الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: قال: طواف القدوم. قال: ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالًا فيكبر، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا، ووهم من ذكره مرفوعا. وعمومات الأدلة تدل على استحباب استفتاح الأعمال بالبسملة، مع أثر ابن عمر فاستأنس به أهل العلم، فصار من سنة الطواف الابتداء بالبسملة ثم التكبير، ولا يكون ذكر البسملة إلا في أول الطواف. وما يفعله الكثير من العامة من ذكر البسملة مع كل تكبير في كل طواف خطأ، ليس من السنة بشيء، وهذا لجهلهم بالسنة يفعلون مثل هذا، بل ربما طغى هذا حتى خطأوا بعض من يعرف المسألة لكثرة من يقع في هذا الخطأ. أحيانا بعض طلبة العلم مبتدئين ربما إذا طاف في وسط الناس رأى كل الناس يقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، قال معهم بسم الله الله أكبر، وهو ليس في أول الطواف، وإنما يقال في أول الطواف بسم الله الله أكبر. وأما في الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس وما بعده فيقول الله أكبر فقط. قال رحمه الله تعالى: ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه، كما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر، من حديث عمر: لولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال قبله: وما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهكذا يستلمه بيده ويقبل يده، وثبت هذا في صحيح مسلم عن ابن عمر، فهاتان كيفيتان. والكيفية الثالثة للتقبيل أن يتناوله بعصا أو نحوه، ما يستطيع يمد بيده، يستطيع يمد عصا يقبل طرف العصا، ولكن هذا إذا لم يكن فيه إضرار بالناس. وأما مثل طواف الناس اليوم على شدة الزحام لا يكاد الحجر الأسود يفرغ، فمثل هذا لا شك أن ترك الازدحام هو الأولى، ولو أشر من بعيد، وهي الكيفية الثانية إذا لم يقبل. إن قبل فله ثلاث كيفيات، وإن لم يقبل أشار بيده. قال: ويسجد عليه أيضا. والسجود عليه روي موقوفا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعمر، وروي مرفوعا، وأكثر الحفاظ على تصحيح الموقوف. والشيخ الألباني رحمه الله يحسن المرفوع بمجموع طرقه كما فعل في الإرواء، وأشار إلى رقم الحديث في الإرواء 1112. وفي هذا الموضع نقل كلام الحافظ ابن حجر وغيره في تضعيف روايات الحديث المرفوع، يعني نقل عن العقيلي والحافظ ابن حجر وجماعة كلامهم في روايات المرفوع فأكثر الحفاظ على تضعيف المرفوع. ولهذا فإن الكثير من أهل العلم أنكر هذه الكيفية لأنها لم تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت عن بعض الصحابة موقوفة، روايات موقوفة، وبعض تلك الروايات الموقوفة كذلك فيها ضعف، فمن تركها لا حرج عليه، ومن فعلها لا حرج عليه، ومن اعتقد أن الأولى تركها فإن شاء الله لا حرج، والأمر في هذا واسع. وإن كان عمومات الشرع مع سد الذريعة وكثرة فتنة الناس بهذا الموضع يقتضي ترك السجود عليه خصوصا، وأنه لم يرد فيه شيء مرفوع، ولو قدر أنه صح موقوفا فيقال هذا عند عدم الفتنة، أما عند الفتنة فإن بعض الواجب قد يترك كيف والمستحب، وكيف والمستحب المختلف فيه. اليوم بعض العامة ربما يفتتن إذا رأى بعض أهل الخير يقف بجانب سارية، وهذا من التنبيهات التي ينبغي أن ينتبه لها طلبة العلم، فإنهم محل قدوة. وقد رأيت مرة أحد الناس ممن فيه يعني ملامح الصلاح يدعو وهو واقف جهة الصفا خلف سارية، هو يريد أن يستقبل القبلة وألا يشغله الناس، فجعل السارية بينه وبين القبلة، يرفع يديه ويدعو وجعل السارية بينه وبين القبلة، يريد ألا يشغله الناس بكثرة مرورهم ويتفرغ للدعاء. فجاء طائفة بعد أن مر هذا الرجل ومشى فتمسحوا بهذه السارية، لما مشى الرجل ظنوا أنه يدعو ما إيش؟ يدعو السارية، لأن السارية كانت في جهة المروة، لم يخطر ببالهم أن الرجل يتجه إلى جهة القبلة ويدعو، أكثرهم جهلة. فلما رأوه يدعو وليس بينه وبين السارية إلا قدر أصابع فظنوا أنه يدعو السارية، فأول ما ولى الرجل جاءوا جميعا يتمسحون بالسارية من جميع الجوانب، لأن السارية سواري الحرم فيها منظر من تلك الزخارف وذاك الطلاء المذهب، فصاروا يتمسحون بالسارية يمنة ويسرة، وإذا جئت تقول لهم هذا ليس بسنة هم لا يسمعون كلامك، يسمعون كلام ذاك صاحب اللحية البيضاء وله سجدة كبيرة وكان قبلك يدعو عند هذه السارية ثم مشى، ففتن الناس بوقوفه ذلك عند هذه السارية. فكيف بمن يسجد على الحجر الأسود؟ فإنه أشد. فلو قدر أنه سنة مع ما سمعتم أنها سنة مختلف فيها، ينظر طالب العلم المصالح والمفاسد، هل فعله لهذه السنة التي يعتقد أنها سنة سيؤدي إلى مفسدة أم لا؟ فإن كان سيؤدي إلى مفسدة فلا شك درء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال رحمه الله تعالى: وهذا كله حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وهذا أعظم من تتبع السنن. قال: فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده، قلنا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. قال: فإن لم يمكنه الاستلام أشار بيده، وقد ثبت هذا كذلك في أحاديث كثيرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا ازدحم الناس ألا يؤذيهم فيدخل فيقبل، يعني يشير ولو من بعيد. قال: ويفعل ذلك في كل طوفة، والذي يفعله هو التكبير والتقبيل إذا استطاع، أو التكبير والإشارة فقط، أما البسملة فلا يفعله إلا في أول طواف فقط، ليس في كل طوفة، على أنه كذلك ينبه على خطأ آخر يقع فيه الكثير من العامة، وهو أنهم إذا ختموا الشوط السابع ختموه كذلك بالتكبير، وهذا خطأ، وإنما التكبير يكون قبل الطواف وليس بعد الفراغ من الطواف. فبعضهم إذا ختم الشوط السابع ختمه بماذا؟ بتكبير كذلك، وهذا خطأ. الشوط السابع لا يختم بتكبير، لأن تكبير الشوط السابع قد سبق الشوط السابع. التكبير يكون في بداية الشوط ليس في نهاية الشوط. قال: ولا يزاحم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وهذا معناه أنه ينبغي أن يراعي الطائف والحاج والمعتمر عموما المصالح والمفاسد في مسألة تقبير الحجر، وهكذا في كل موضع وموقع من مواضع ومواقع الحج والعمرة. استلام الحجر مستحب، وسيأتي أن فيه فضائل عظيمة، ومع ذلك إذا كان استلامه سيؤدي إلى مفسدة فلا شك أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإذا كان هذا لأجل الزحام فكيف بمسألة السجود على الحجر لأجل حماية حمى التوحيد؟ فهو أشد، لأن فتنة الناس بمثل هذه المسألة أعظم من مسألة مزاحمة الناس وترك تقبيل الحجر لأجل المزاحمة. قال: وباستلام الحجر فضل كبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. ونحن نؤمن بهذا كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولا يلزم أن تكون العينان كعينا بني آدم، فلكل شيء عينه الخاصة به، والحجر يجعل الله عز وجل له يوم القيامة عين ولسان ينطق به بحسب ما يجعله الله له، وهو على كل شيء قدير. الشاهد أن في هذا فضل من استلم الحجر الأسود، فالإنسان لا يفرط في استلامه إذا استطاع من دون أن يزاحم الناس ولا يؤذيهم ولا يوقع نفسه في مفسدة. أحيانا تريد أن تصل إلى الحجر الأسود ترى أمامك كوم من النساء، أين استلام الحجر مع مزاحمة النساء؟ مزاحمة النساء منكر، تدخل جسدك في أوساط أجساد النساء، هذا منكر عظيم، تفتن نفسك وتفتن غيرك وتفعل ما هو محظور شرعي. لأجل ماذا؟ لأجل مستحب. فكيف إذا صار في هذا إضرار بالنساء؟ وهنا ينبغي أن نتنبه إلى هذا الخطأ العظيم الكبير الذي يفعله بعض ولاة أولئك النساء وأمثالهن من الضعفة الذين يرمونهن ويرمون من معهم إلى التهلكة بإدخالهم في مواضع الزحام. فتقبيل الحجر الأسود مستحب، والدخول في الزحام والإضرار بالنفس وأشد منه دخول النساء في وسط الرجال ووقوع المنكر، هذا منكر عظيم وإثم كبير. فلا ينبغي الإنسان أن يطلب البر بالإثم، فإذا كان كذلك ترك الوصول إلى الحجر وأشار بيده، والحمد لله في هذا فسحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان بعض المشايخ يقول: أنا جار الحرم ولي أكثر من 15 سنة ما استطعت أن أصل إلى الحجر الأسود. ليس زهدا بالحجر الأسود، ولكن ماذا؟ مراعاة لأدب استلام الحجر الأسود. فلاستلام الحجر الأسود أدب، إذا تستطيع تستلمه بأدبه وبسنته فذاك، وإلا فالحمد لله، ليس هو بأمر واجب ولم يفرض عليك. قال رحمه الله: وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا ومعناه يزيلان الذنوب والخطايا. قال وقال وكل أحاديث صحيحة كما أشار إليها في التعليق وفي الأصل. قال وقال الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. وهذا الحديث كذلك صححه كثير من أهل العلم، ولا مانع أن يتغير الشيء بسبب الأمور المعنوية، فالأرض تجذب بسبب الذنوب والمعاصي، والزرع يموت بسبب الذنوب والمعاصي، وكيف لا يسود الحجر بسبب الذنوب والمعاصي؟ لا مانع أن يكون كثرة مسه مع مسه من أهل السوء ربما كان ذلك سبب في حصول الاسوداد له. قال ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر 7 أشواط من الحجر إلى الحجر شوط يطبع فيها كلها ويرمل في 3 الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنهم كانوا يمشون ما بين الركنين، يعني يرمل في الأشواط 3 إلا ما بين الركنين، والحديث في البخاري وغيره، يعني إذا وصل إلى الركن اليماني لم يرمل، يمشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا قد صحت به السنة، وهو يوافق كذلك ما يقصد من مس الركن اليماني ومس الحجر الأسود وتقبيله. الركن اليماني يمس ولا يقبل، يمسح فقط ولا يقبل، وأما الحجر الأسود فيمسح ويقبل. ومن لم يتيسر له تقبيل الحجر الأسود أشار بيده، ومن لم يتيسر له مسح الركن اليماني فإنه لا يشير بيده. ويسن وقد جاء موقوفا عن ابن عمر وروي رواه بعض موقوفا مرفوعا أن يقول بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني كما سيأتي إن شاء الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبين هذين الموضعين يمشي لا يرمل. وهذا الرمل والاطباع، والاطباع كيفيته هو أن يدخل الرداء من تحت الكتف الأيمن ويرده من الخلف إلى الأمام إلى الكتف الأيسر، يعني هكذا، هذا هو الاطباع، هكذا اطباع، تكشف الكتف الأيمن وتستر الكتف الأيسر. وهذا يفعل في طواف القدوم، يفعل في طواف القدوم. أما طواف الوداع وطواف الحج، طواف الإفاضة، فإنه لا يفعله المحرم، لأن الغالب أن لا يفعله الحاج، لأن الغالب أن الحاج يكون في ذاك الوقت قد تحلل كما سيأتي معنا إن شاء الله، فلا حاجة له أن يطبع. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع، بل طاف وهو متحلل عليه الصلاة والسلام، طواف الحج وهو طواف الإفاضة في يوم العاشر وطواف الوداع. فإذا هذا من خصائص طواف القدوم الذي هو كذلك طواف العمرة. فطواف القدوم هو الطواف الذي يدخل به الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام، هو بالنسبة للمتمتع وللقارن طواف قدوم وطواف عمرة في نفس الوقت، وبالنسبة للمفرد هو طواف قدوم فقط، هو طواف قدوم فقط. وهذا الطواف يتميز ويخص ببعض الأشياء لا توجد في أنواع الطواف الأخر، يعني ليس مثله طواف الإفاضة وطواف الوداع. من هذه ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا أنه يطوف وهو مطبع، وهذا للرجال والاطباع في هذا الطواف فقط. فما يفعله بعض الناس من الاطباع من حين يحرم هذا خطأ خلاف السنة. بعض الناس يطبع من حين يدخل بالإحرام، يكشف كتفه الأيمن، حتى ربما انخلس جلد كتفه الأيمن وانحرق من شدة الحر وضرب الشمس له، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يطبع إذا دخل في الطواف فقط، مع أن عمومات الأدلة تدل أن الكتف لا يكشف. الكتف لا يكشف، أنت إذا دخلت في الصلاة أمرت أن تستر الكتفين. ففي حديث أبي هريرة في الصحيح في البخاري وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، فهذا يدل على أن المصلي يستر كتفيه، وستر الكتفين في الصلاة يدل على أن الأكمل والأفضل والأدب أن يستر المسلم الكتفين في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي الصلاة يتأكد، لكن في الطواف تعبدا لله وخضوعا وذلا له سبحانه وتعالى يكشف كتفه الأيمن في طوافه طواف القدوم. قال رحمه الله تعالى: ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، يعني سيكون الطواف والكعبة عن اليسار، فتطوف كما يقال مع ماذا؟ عقارب الساعة، أو عكس عقارب الساعة، تطوف عكس عقارب الساعة. وينبه على هذا لأن بعض الناس قد يخطئ، وقد ذكر نحو ذلك عن بعض أهل العلم ممن لم يعرف الطواف، يعني أنه قال الطواف يكون باليمين أخذا بعموم الحديث، حديث عائشة كان يعجبه التيمن، فقيل نعم، لكن التيمن فسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل البيت عن اليسار ويطوف والبيت عن يساره، يعني عكس عقارب الساعة. قال: ويستلم، طيب، قال: ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها، يعني أربع أشواط يمشي، مع ما سبق بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي، والركن اليماني هو الركن الموازي للحجر الأسود، وهما ركنان يمانيان الاثنان، الحجر الأسود والركن اليماني، سمي يمانيان لأنهما إلى جهة اليمن، لأنهما إلى جهة اليمن، كما أن المقابل لهما يسميان الركنان الشاميان لأنهما في جهة الشام، يعني جهة الشمال. قال: ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده. فتعرف بهذا خطأ ما يفعله العامة من تقبيل الركن اليماني والمسح على الأعين وعلى الوجه وغير ذلك، وهكذا كذلك الإشارة، لا تشرع الإشارة إذا لم تستطع تقبيله، إذا لم تستطع مسحه، ليس فيه تقبيل، إذا لم تستطع مسحه. وهكذا كذلك ما يفعله العامة من مسح الأعين والوجه والجسد، إذا مسحوا وقبلوا الحجر الأسود هذا خطأ، وليس هذا من السنة، بل هذا من مظاهر الشرك. وما كان قول عمر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إلا لدفع مثل هذا المعنى. هؤلاء الذين يمسحون على أجسادهم وعيونهم وغير ذلك هم يظنون أن هذا ينفعهم ويدفع عنهم الضر، وهذا خطأ، بل هذا من مظاهر الشرك. قال: ويقول بينهما، أي بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد سمعنا أنه روي موقوفا وبعضهم صححه مرفوعا، ومثل هذا لا يقال في من قبيل الرأي في الغالب. قال: ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل صح عن الصحابة النهي عن مس الركنين الشاميين، لا يمسحه بيده ولا كذلك يستلمه ولا يقبله، بل بعض أهل العلم يرى أن هذا ينبغي التوبة منه، وقد نقلها هنا كلام شيخ الإسلام في مسحه، وأن مسح هذه الأماكن معنى من معاني الوثنية التي ينبغي أن ينهى عنها، وأشد منه إذا كان موضع نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو غير ذلك مما يكون فيه ذريعة الشرك أكبر. ونقلها هنا فتوى شيخ الإسلام فيما نقله عن الأئمة في من مس نحو ذلك، وأنه من أعظم البدع المحرمة، وأن من اتخذ ذلك أي المسح والطواف بما لا يجوز المسح والطواف به دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال: التزام ما بين الركن والباب. قال: وله أن يلتزم ما بين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، يعني يجوز أن يجعل المسلم صدره وطرف من وجهه، إما وجهه الأيمن أو الأيسر، ويديه فيما بين الباب وبين الحجر، ويسمى هذا الملتزم. وهذا الملتزم اختلف أهل العلم في فعله، لأنه رويت فيه أحاديث بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة، وأكثر أهل العلم على تضعيف المرفوع، أي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فقد روي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح حين خرجوا من البيت التزموا الحجر، أي التزموا الكعبة، فجعل كل منهم يضع صدره ووجهه على جدار الكعبة، والحديث فيه ضعف أشار إلى ضعفه عدد من الحفاظ، بل أشار إلى ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة حديث 4865، وفي الصحيحة كما أشار في التعليق حديث 2138 حسن الحديث بمجموع طرقه. وأكثر ما روي في الباب موقوف، روي عن ابن عباس وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر وابن عمر، وبعض ذاك الموقوف فيه ضعف، وروي مرفوعا، والمرفوع كله فيه ضعف، ليس في واحد من المرفوع إسناد صحيح مستقيم. ولهذا قال الشيخ: يرتقي إلى مرتبة الحسن، يرتقي إلى مرتبة الحسن، لأنه ليس فيها واحد صحيح أو حسن، بل كلها فيه ضعف. ولذلك أنكر بعض أهل العلم هذا الفعل، خصوصا إذا كان فيه ذريعة للافتتان بالبيت والحجر والملتزم، فيدعو ربما إلى معنى من معاني الوثنية عند بعض الجهال، وهذا على ما سبق درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فلو قدر أنه مستحب لفعل بعض الصحابة أو حتى صح مرفوعا، فينبغي أن تراعى مثل هذه المفسدة، أن تراعى مثل هذه المفسدة، فالناس كأسراب طير كما قال ابن قتيبة رحمه الله، فإنهم لو رأوا رجلا فيه آثار الصلاح والعلم والفضل يفعل مثل ذلك فعلوا أشد منه. ما ظنوا أنه يفعل ذلك على وجه السنة ولا يعتقد النفع والضر في الحجر ولا في ستار الكعبة، بل ربما جلسوا يمسحون بأعينهم وأجسادهم وأيديهم ورؤوسهم على سترة الكعبة وأركانها كلها بحجة ما رأوا من فعل أولئك الذين هم محل اقتداء مما لا يفهمون لماذا فعلوه. ليس كل الناس سيسألك لماذا أنت تفعل هذا، وهل يجوز أن نفعل هذا ونعتقد أن الحجر ينفع ويضر. قلوب كثير من الناس رقيقة وصارت تتعلق بأي شيء لقلة العلم بالتوحيد والسنة وكثرة ظهور الشرك والبدعة في بلدانهم، فربما صار مثل هذا الفعل فيه فتنة لهم. فلذلك من اعتقد أنه سنة فليحرص أن يفعله على وجه لا يفتن به الناس. قال رحمه الله: وليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وفي رواية: فأقل فيه الكلام. كما قال رحمه الله: ليس للطواف ذكر خاص، بل الطواف يذكر فيه الرب سبحانه وتعالى ويعظم ويمجد بما هو أهله سبحانه ويسبح، ومنه قراءة القرآن وأنواع الذكر المتنوع والدعاء. فينوع مرة يدعو ويحرص على حفظ ما تيسر من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يسبح ويستغفر، ومرة يهلل، ومرة يقرأ القرآن، هكذا. وما يفعله بعض العامة من قراءة بعض المطويات التي فيها أذكار الشوط الأول، أذكار الشوط الثاني، أذكار الشوط الثالث إلى آخره، هذا خلاف السنة، مع ما فيه من التشديد على الناس وإيقاعهم في الحرج، حتى أن بعض الناس ربما أعاد الطواف إذا أخطأ فقرأ ذكر الشوط الأول في الشوط الثاني أو الشوط الثاني في الشوط الثالث، وصار في هذا سببا لوقوع الحرج عليهم، مع ما في تلك الأدعية والأذكار في تلك الكتب من بعض المخالفات والتقيد بما لا يجب التقيد به ولا يستحب. وقوله رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، هذا حديث ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا، وأكثر الحفاظ على تصحيحه موقوفا. قال الترمذي رحمه الله بعد ذكره هذا الحديث قال: لا نعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه، وعطاء بن السائب ممن اختلط، فلذلك رجح الكثير من الحفاظ أنه موقوف عن ابن عباس، ولكن مع ذلك قالوا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. قال: ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. وهذا كذلك من شروط الطواف، فقوله الطواف بالبيت صلاة قول ابن عباس استدل به العلماء أن الطواف يشترط له الطهارة كما يشترط للصلاة. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الطهارة للطواف شرط فلا تصح، لا يصح الطواف كالصلاة لا تصح إلا بطهارة، أم أن المسألة فيها ما هو أخف وأيسر من الصلاة، على قولين مشهورين لأهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه كالصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كالصلاة إلا في المواضع التي يقع فيها الحرج، فإنه يرخص فيها، خصوصا وأنه لم يصح الحديث مرفوعا، ولو صح مرفوعا فليس هو صريح باشتراط الطهارة للطواف كطهارة الصلاة، يعني من الحدث الأصغر والأكبر. لا يوجد شيء صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للطواف، ولهذا رخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند الضرورة ألا يطوف بطهارة، ونحوه ومثله شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فكان يرخص عند شدة الزحام أو مع كبر السن أو مع وجود الحرج ألا يعيد الطائف وضوءه إذا أحدث في شدة الزحام، لأنه لم يرد في هذا الباب شيء صحيح صريح يوجب الوقوع في هذا الحرج. فإذا كان كذلك فإذا يستفاد من هذا المعنى في مواضع الحرج والشدة. قد يأتي إليك إنسان كبير في السن يقول طفت، فلما كان في الشوط السادس أحدث وأنا ما أستطيع أعيد الوضوء فأكملت بدون وضوء، طوافي صحيح؟ تقول له طوافك صحيح، لكن احرص على الوضوء مرة ثانية، لأنه ليس عندك شيء صحيح صريح يبطل عليه طوافه. بل صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أجاز للنفساء أو الحائض أن تطوف للضرورة إذا خافت فوات الرفقة ولم تستطع الرجوع، على أن هذه المسألة الثانية ورد فيها نص صحيح صريح في حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر. لكن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للضرورة، فأفتى بذلك بعض أهل العلم كذلك للضرورة، والصحيح أن المرأة يجب ألا تستعجل بل تنتظر، ويجب على رفقتها الانتظار إذا أصابها الحيض أو النفاس وهي بقي عليها شيء من مناسك الحج، مثلا لم تطف طواف الحج. ويدل عليه كذلك ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت، فظن أن صفية لم تطف طواف الحج، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد طافت يا رسول الله، يعني طواف الحج، لكن أخبروا أنها لم تطف طواف الوداع، فأخبرهم أن طواف الوداع يسقط عنها، فأمرهم أن ينفروا. فاستدل بهذا العلماء أن طواف الحج يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر ولا بد، وأن طواف الوداع يسقط لمن وجد الحرج في الطواف كالحائض والنفساء والمريض ومن كان بمعناه كما سيأتي إن شاء الله. وقوله ولا يطوف بالبيت عريان كما جاء في حديث علي حين أمره أن ينادي في الناس في عام 9 ألا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك، وكان من عوائد الجاهلية أن يطوفوا عراه على عقيدة فاسدة ومفهوم خاطئ، يزعمون أن ثيابهم التي معهم قد عصوا الله فيها، فمن تمام قبول عمرتهم وحجهم أن يطوفوا بثياب لم يعصوا الله فيها، فإن لم يكن عندهم شيء يعني جديد يلبسوه للطواف فقط فإنهم بذلك يطوفون عراه، إلا أن يستعيروا شيئا من ملابس وثياب أهل الحرم، لأنهم يزعمون أن لباس أهل الحرم له حرمته، وهذا خطأ. وقريب من هذا المفهوم ما يفعله بعض الناس ويعتقده حين لا يرضى أن يطوف ويحج ويعتمر إلا بثياب إحرام جديدة، فإذا قيل له قال سبحان الله أنت ستحج، حج بشيء طاهر، ماذا تريد بطاهر؟ إذا كان تريد بطاهر طاهر من النجاسة فالقديم طاهر من النجاسة، وأما إذا أردت طاهر طاهر من المعصية فهذا مفهوم أهل الجاهلية فلا ينبغي أن يكون. طيب نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله الباقي بعد الصلاة ما تيسر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.